بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا؟ قالوا لي أبو الحاكم قلت ما به، قالوا قد ارتقى شهيدا من الله. والله يقول الطبيب، والله ما وجدت ريح مسك كما وجدتها هذا اليوم. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة واللقاء، عاشوا على لقد قص الله علينا القصص، وإن في القصص لعبرة. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تعالوا أقص عليكم بعض القصص من أخبار أولئك الذين عاشوا هذه اللحظة، أعني سكرات الموت. نسمع أخبار أولئك ونأخذ من أخبارهم القصص والعبرة. شابان بطلان أسدان من أسود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانا يدعوان إلى الله في بلدانهما، فلما فتح سوق الجهاد في الشام ونادى المنادي حي على الجهاد، حي على الجهاد، ما استطاعوا أن ينظروا إلى أبواب الجنة وهي تتقبل وتستقبل الشهداء وهم يجلسون في دورهم، فنفروا للجهاد. فقابلتهما في هذه البلدة الطيبة المباركة، فكنت أزورهما تارة في تفتناز، وتارة في ريف المهندسين، وتارة في حلب، وتارة في مورك، وتارة في حماة، لا يكادان يهدآن عن الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. لا أكاد أجدهما إلا يحملان كتابا أو مطوية أو يستتحان معهدا أو يدلان على خير، حتى جاءت تلك اللحظة العصيبة، حتى جاءت تلك اللحظة التي انحفرت في ذاكرتي ولا أنساها أبدا إن شاء الله. حينما جاءت العشر الأخيرة من رمضان اتصل بي أبو الحاكم وحنظلة تقبلهم الله، وقال لي: يا شيخ، قد اشتغلنا بالدعوة كثيرا ونريد أن نتفرغ للراحة، أين نسافر؟ إلى بلدة للنزهة؟ إن الراحة عندهم شيء آخر. نريد أن نتفرغ للراحة في أسخن جبهة للرباط. فنظرت فقلت: هي مورك؟ قال: نعم هي مورك. فانطلقنا الثلاثة إلى هنالك، فجلسنا في مورك عشرة أيام. لقد كانا يحترقان دعوة وهما في رباطهما، حتى جاءت ليلة التاسع والعشرين، فانطلقنا إلى غزوة في مورك صد تقدما للجيش اللعين لعنه الله. فقال قائد المعركة: ستؤجل الغزوة إلى يوم غد. ونحن في ليلة 29 فقلنا: نعود إلى الرباط. فقال: نعم. فقال أحد الإخوة: دعونا نذهب إلى حلب ثم نعود يوم الغزوة. فقال له بتعجب: أنذهب عن الرباط في ليلة 29؟ إن هذا لهو الخسران المبين. فقلت: اسبقاني إلى نقطة الرباط وألحق بكما بعد نصف ساعة. فتأخرت قليلا ثم جئت إلى نقطة الرباط فإذا بالإخوة قد خيم الوجوه عليهم. وقلت لهم: ما الخد؟ قالوا لي: أبو الحاكم. قلت: ما به؟ قالوا: قد ارتقى شهيدا إلى الله. قلت: وحمله؟ قال: قد ارتقى شهيدا إلى الله. قلت: كان معي قبل قليل، لكن كان لهما موعد مع رب العالمين. أين هم؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيى المبادئ وتنتصر العقائد. يرجون رحمن السماء. قلت: أين أجسادهما؟ قالوا لي: في المسجد. فانطلقت إلى المسجد وهنالك كانت المفاجأة. هنالك كانت المفاجأة. ذهبت إلى المسجد فنظر إلي الطبيب المجاهد في خط الرباط أقال لي: تبكي يا شيخ؟ قلت: نعم أبكي، وقد بكى قبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا شيخ، لي 3 سنوات وأنا أجاهد بطبي أعالج المجاهدين، وبين يدي قضى عدد كبير من الشهداء نحبهم. والله، يقول الطبيب، والله ما وجدت ريح مسك كما وجدتها هذا اليوم. تعال معي إلى المسجد. فدخلت المسجد، والله يا إخوة أن من دخل المسجد ليشم رائحة المسك في الجامع كله وفي أطرافه. فقبلت جبينهما بشفتي، والله علقت رائحة المسك في شفتي وأرنبت أنفي مدة طويلة. ولا عجب، كانت السبابة مرتفعة تشهد أن لا إله إلا الله، والوجوه باسمة، والدماء زكية. يا عجب، قد جمعت الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. إن التاريخ لا يسجل بمداده إلا بدماء هؤلاء، إلا قصص هؤلاء، إلا أمثال هؤلاء. يا إخوتي، ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء؟ ألا يا لالي يا لالي، ألا يا لالي يا لالي، ألا يا لالي يا لالي، ألا يا لالي يا لالي، ألا يا لالي يا لالي. طرت في خاطري غبالي، ألا تسألني عن حالي إذا فكري سرح فيها. ألا يا قلبي لا تحزن، ولا عن حبها تركن، وعلي همتك وشحن، ومن يسعى يلاقيها. أنا ما قضي بنيا، تهز الوصف كالحيا، تبيع الدين بالسيا وتخون اللي خاويا. أنا قضي من اللي بالجنان الخلد ما تمل، يا ربي شفولي حل، ربي قدرها فيا. حور العين تسبيني، يا رب تعطيني، وثبتني على الدين وبالفردوس أماشيا. إذا تمشي تغن أجلي تدور وتنثني لأجلي، طلبت الله يحقق لي أماني أماني دوم طرية. وإذا تضحك يلوح البرق وعن ضحك الغواني فرق، تروح الدنيا بحرق للي يجلس ماشيا. يا ويلي إذا غنات وعواد الشجر رنات، ونا نفسي لها حنات تسليني وتليها. لا ريق ولا صلي خلي البحر يتحلي، ولا توب لها يبلا تبارك من يسويها. كواعب صدرها يبدو إذا راحت وإذا تغدو، منظرها ويتعدو تنسى الدنيا وما فيها. ألا يا إخوتي شدوا فايز من يلبيها، فلا بول ولا جناز ولا حيض ولا اندس، طهاره والحقوا يا ناس ويخسر مني خليها. تقول لك يا ولي الله أنا مشتاق لك والله، وعجل نحونا يا الله وفايز من يلبيها. وخلي غيرها وصبر وكلاشك للعدا تور، وثوبك للعلا شمر تفوز وتفتخر فيها. وادي مهرها بدي صلاة وصوم يا مسكين، ولا يحلم بها الغاوين ويخسر من يخليها. وانا ما اقول حاجاوي ولا بجرحك واداوي، انا في نيتي ناوي ابيع نفسي واشري. القادم كالسنا الوهاج مسلم، وإن من أشد مزالق الشيطان التي يدخل منها إلى قلوب المجاهدين ويفسد عليهم أعمالهم التأول. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أيها الإخوة، حذاري أن تتفلت نوايانا عليها، إن بنظر إلى الشيطان، إن بنظر إلى الناس، وإن بنظر إلى رئاسة ومنصب، وإن بنظر إلى قيادة، وإن بنظر إلى غير ذلك حظوظ النفس. راجع نيتك وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى قلبك. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر يا الإخوة؟ قال المفسرون هم العلماء. أقول ليس في الشام، لا نكاد نجد في الشام عالم من العلماء، ولكن بحمد الله العلماء صدعوا بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. هذه بعض الوصايا أوصي بها نفسي وإياكم في هذا المكان. إن الوصايا التي يوصي بها المجاهد نفسه وإخوانه في مثل هذا الوقت الخطير التي نتمر به الساحة الشامية هي عدة وصايا، وما نحسب أن هذه الأحداث وهذه المتغيرات أيها الإخوة إلا مقدمة لأمر يريده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان من وصية فإننا نبدأ هذه الوصايا أيها الإخوة لمحدثكم وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، مسألة الإخلاص ليست نازلة جديدة وليست حدثا جديدا، ولكن غالب المجاهدين يا إخوة، غالب المجاهدين أيها المجاهدون في سبيل الله يبدأ جهاده ببكاء وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، ويجد نفسه مقبلة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ما إن تمر الأيام حتى يتسلل الفتور إلى قلبه والوهن والملل، ثم يتلاشى عنده الإخلاص، يتتلاشى عنده نية الجهاد في سبيل الله، يتجه به المسار وتتجه به النية إلى منح العادة. أصبح البعض أيها الإخوة ونحن نحدث أنفسنا أولا أشبه ما يكون برحلة دعوية أو بمعسكر صيفي، لا هو مع الجهاد في سبيل الله، ولا هو مع بر والديه، لا هو مع مراغمة أعداء الله، ولا هو مع نشر التوحيد ونشر العقيدة وبيان معنى الحاكمية التي جئنا إلى الشام والأنصار خرجوا لأجل ذلك. النية أيها الإخوة لا يحددها الإنسان بقوله بل بفعله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أيها الإخوة حذاري أن تتفلت نوايانا علينا إن بنظر إلى الشيطان وإن بنظر إلى الناس وإن بنظر إلى رئاسة ومنصب وإن بنظر إلى قيادة وإن بنظر إلى غير ذلك لحظوظ النفس. راجع نيتك وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى قلبك، تذكر أن الله مطلع إلى القلوب، فقف مع نفسك وقفة صادقة. الوصية الثانية مزالق الشيطان، مزالق الشيطان اعلم أنه ما من عمل صالح وردت فيه فضائل كما وردت في الجهاد في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، مقام ساعة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة، رباط ليلة خير من قيام ليلة القدر، رباط ليلة خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. أتظن أن الشيطان سيترك؟ أيها الإخوة سيقعد الشيطان كما جاء في الحديث عند أصحاب السنن من حديث في أقعدك حينما تنوي الجهاد، كيف أجاهد ولا يوجد راية، ثم كيف أجاهد والأمور مختلطة، كيف أترك الأهل والمال، عندي ثغر وعندي دعوة. فإذا ما حزمت أمرك وانطلقت للجهاد في سبيل الله سيأتيك الشيطان ويقعد لك بعد نفيرك وفي مضافتك. لا تذهب يا أخي، ما زلنا في لخبطة، ما زالت الأمور غير واضحة، فتجلس عن الاستنفار وتجلس عن الدفاع عن ثغور المسلمين. سيأتيك الشيطان بعد أن وصلت إلى أرض الجهاد ليفسد جهاد بمزالق خطيرة، إما مزالق الدنيا وإما مزالق الشبهات وإما مزالق الشهوات. وإن من أشد مزالق الشيطان التي يدخل منها إلى قلوب المجاهدين فيفسد عليهم أعمالهم التأول، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإن أصل فساد الدنيا والدين هو فساد التأول. وهل زاغ الناس عن أنبيائهم؟ الكلام لابن تيمية. وهل أريقت الدماء؟ وهل وقعت فتن في الأرض؟ وهل ابتلي الإمام أحمد؟ وهل عصى الناس أنبياءهم؟ إلا حينما ولجوا باب التأول. ولذلك أمثلة كثيرة يا إخوة. الآن باسم الجهاد يقوم بعض بسرقة الأموال، باسم الجهاد يقوم بعض بقتل المسلمين، باسم الجهاد يقوم بالكذب والخيانة والغدر بل والزنا، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك من باب التأول. اعلم أن من أشد ما يفسد عليك جهادك المال. قال: إنما أفسد بني إسرائيل المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تفتح كما تفتح على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول وشدد فيه، فقالوا: هنيئا لفلان الشهادة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. مجاهد في سبيل الله غلى قطعة قماش فاشتعلت عليه في قبره. أيها الإخوة، أين نحن من الورع؟ أين نحن من التقوى؟ أين نحن من الجهاد في سبيل الله؟ فلما رأى ذلك رجل أخرج شراك يا إخوة، شراك نعل، فقال: يا رسول الله، هذا الشراك ظننت أن لي أخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار وشراكاني من نار، نسأل الله السلامة والعافية. يا إخواني، لنتق الله في أنفسنا، في أموال المسلمين، في دماء المسلمين، في أعراض المسلمين، فلنتق الله يا إخوة من مداخل الشيطان التي يدخل على عباد الله منها، ولنراعي ما خرجنا لأجله، ولنعلم أننا موقوفون بين يدي رب العالمين. فلنتق الله يا إخوة في هذا الباب مزالق الشيطان ولنتورع، فإنها مزلة كبيرة. رأيت نفسي وكثير من إخواني قد زللنا في كثير من هذا الباب، فالله بالورع في هذا الباب. فإني أحسب أنه من أشد المزالق التي دخل الشيطان منها على قلوب الأتقياء الأصفياء من المجاهدين الصادقين. الوصية الثالثة: التعامل مع المستجدات. أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة لا نكاد ندخل يوم. الآن ارجع إلى تويتر وارجع إلى فيسبوك وغيرها والواتساب والجروبات، سترى سيلا من الاتهامات والتخوين والتكفير والتبديع والتفسيق وغير ذلك، كلها منبنية على شبهات وظنون، على شبهات وظنون. الله يا إخوة علمنا منهجا واضحا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتقرأ فتثبتوا، هذا في عامة الأحوال، فكيف في وقت المستجدات والنوازل؟ فلان فعل كذا فهو كذا وفلان، ويتسابق الناس، وأصبح التخوين بالشبهات، التخوين والتبديع والتفسيق والتكفير بالشبهات. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحرى في الحكم على الناس، وأن ندرأ الحدود بالشبهات، وأن ندرأ الأحكام على الناس إذا وجدنا لهم شبهة خير نظن فيها. فلنتق الله في أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم، ولنتثبت. وهذه المستجدات والأحداث لم يترك الله سبحانه وتعالى على عواهلها، بل بيّن لنا كيف نتعامل. أيها الإخوة، الموقف الصحيح، الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر أيها الإخوة؟ قال المفسرون: هم العلماء. أقول ليس في الشام، لا نكاد نجد في الشام عالم من العلماء، ولكن بحمد الله العلماء صدعوا بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر الآن إلى فلان وفلان وفلان الذين يردون على بيانات كبار العلماء، وانظر إلى ما عندهم من العلم، كأنما ترى هذا الحديث نص بعينيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، تمهل، فلن يكون أحدكم تابعا في الخير. اتبع العلماء إذا لم يتبين لك الأمر، حتى إذا لقيت رب العزة تقول: يا رب علماء صدعوا بالحق وقالوا به اتبعتهم، فلقيتك يا رب على ذلك. لكن لما تكون عام وتجتهد، ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى حينما يقول لك الله: بأي شيء اجتهد، بأي شيء تخوضت في الأحداث، بأي شيء فعلت وفعلت؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك هذه الأحداث التي تجري اليوم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أي العلماء لعلمه، وإلى الأمر منهم لعلمه من يا إخوة؟ لعلمه الوعاظ أو القراء أو اللي يكتب في جوجل ويأخذ المسألة؟ لا، لعلمه الذين إيش؟ ما قال يقرؤونه، يستنبطونه، أي العلماء الراسخين. قال: فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيا إخواني، هذه الآية أصل في التعامل في كل ما يأتيك من أحداث. أيضا أيها الإخوة، الله الله بالدعاء. مهما بلغت من العلم ومهما كان عندك يقين على ما أنت فيه، الله يقول لخير مني ومنك، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا من يا إخوان؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمر عليك يوم ولا تدعو الله يثبتك؟ هل أمنت أن يزيغ قلبك؟ هل أمنت أن تزل قدمك؟ ادعو الله سبحانه وتعالى في كل سجود أن يثبتك. ادعو أن يهديك للحق، وأن يريك الحق حقا، وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا، وأن يرزقك اجتنابه، وأن لا يجعله عليك ملتبسا فتضل. أيضا أخيرا في هذه النقطة، نقطة النوازل، الله الله بالعبادة يا إخوة. إن العبادة في الهرج كهجرة إلي. لا يكفي أن تكون مجاهد، وهذا فضل عظيم، لكن تذكر أن العبادة من أعظم ما يعينك على معرفة الحق من الباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. كنتم مع وهاب.